طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات على الشبكة أيضا، أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية فعاليات هذه الدورة 17 من دورات مركز الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر شوال لسنة 36 و400 ألف من الهجرة، الموافق لتموز يوليو لسنة 15 و2000 من تاريخ النصارى. وابتداء أنقل إليكم اعتذار فضيلة الشيخ أبي عبيدة، الشيخ مشهور ابن حسن سلمان، عن مجلسه هذا الذي هو في الأصل مقرر له، ولكن الشيخ يعاني من بعض المتاعب الصحية والإرهاق بسبب رجوعه من سفر قريب من العمرة، فاعتذر عن هذا المجلس، واضطررت أن آخذ مكانه، ولست ممن يسد مسده، ولكن حين يعدم الماء يكتفى بالتيمم، فعليكم اليوم بالتيمم يعني. وقد شرع الله عز وجل التيمم، وكان ذلك من بركة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عدم الماء عليكم بالتيمم. فأنقل لكم اعتذار فضيلة الشيخ، وسيكون إن شاء الله مجلسي معكم مطولا، بحيث أخذ وقت الشيخ، الوقت المخصص للشيخ والوقت المخصص لمجلسي، فسيجتمع عليكم الثقلان يعني، أو الثقلان، ثقل الوقت وثقل المادة، فتحملوني واصبروا. بالأمس تكلمنا عن الهمة في طلب العلم، وقلنا بأن محور الهمة الصبر، فعليكم بالصبر، وأوصي نفسي بالصبر أولا، والله تبارك وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، كما قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأعانكم الله ابتداء وانتهاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم كلها خالصة لوجهه الكريم. فنحن نتعامل مع منهج ومع مادة علمية شرعية، ولا شك أن الأشخاص لهم فيها دور مهم، ولكن تعودنا ألا يرتبط منهجنا بأشخاص معينين، فلعل الله تبارك وتعالى ابتلاكم في هذه الصبيحة يعني بتغير وجوه الأشخاص، لينظر ما أدري ما أقول في هذا، ولكن هو ابتلاء لا شك ولا ريب. إخواني بارك الله فيكم، سنبدأ في المجلس الأول من مجالس قراءة كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى. والإمام العراقي رحمه الله من علماء القرن السابع والثامن، أو العلماء القرن الثامن وبدايات التاسع بالأحرى، فعاش بين سنة 25 و700 وسنة 86، يعني عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية 3 سنوات. شيخ الإسلام توفي 728. كان العراقي في بداية المشي، وهكذا أهل العلم هم سلسلة مباركة من حلقات آخذ بعضها برقاب بعض منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما أن يقضي إمام حتى يخرج الله تبارك وتعالى لهذه الأمة إماما مكانه. فالإمام العراقي رحمه الله تعالى الذي سنكون معه في هذا الكتاب، وهو أبرز شيوخ الحافظ ابن حجر، عاصر شيخ الإسلام على صغره، وأصول هذا الإمام أصول كردية، ولذلك حق لإخواننا الأكراد أن يفخروا بمثل هذا الإمام. الإمام أبو الفضل، والحافظ ابن حجر أيضا تكنى بأبي الفضل تأسيا بشيخه هذا، فهو أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن الملقب بزين الدين. وهذه الألقاب زين الدين وتقي الدين وشمس الدين وركن الدين وما شابه من هذه الألقاب كانت منتشرة في ذلك العصر، كان يلقب بزين الدين، وهو من كبار حفاظ الحديث من الكرد. ولد في رازنان من أعمال أربيل، ثم تحول إلى مصر فتعلم ونبغ فيها، ورحل إلى الحجاز والشام وخاصة إلى فلسطين، ثم عاد إلى مصر وتوفي في القاهرة رحمه الله تعالى سنة 600 من الهجرة. له مصنفات كثيرة يضيق المجال عن ذكرها، منها هذا الكتاب الذي ألفه خصيصا لفلذة كبده أبي زرعة أحمد ابن عبد الرحيم العراقي. ألف هذا الكتاب الذي سنكون معكم فيه في هذه الدورة، يعني لأخص الخصوص كما ستسمعون. وهذا الكتاب يا أخوان الكرام شرح عدة شروح سابقا، ومنها شرح للمصنف نفسه يسمى طرح التثريب في تقريب في كتاب في شرح هذا التقريب. وهناك شروح كثيرة واستدراكات وأعمال كثيرة على هذا الكتاب الذي يهمنا متنه الآن، حيث قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي ونعم الوكيل، الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم. وبالمناسبة يا إخواني أنا سأقرأ من النسخة التي عندي على الحاسوب، وهي أجود من النسخة التي في المقررات، لأنكم ستجدون نقص وأخطاء سنشير إليها في حينها. ولذلك ما عندكم في هذا المقرر فيه نواقص وفيه أخطاء سنشير إليها. قال: الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم، وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم المنعوت بالخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة، وأبو زرعة يا إخواني الكرام هي كنية لعالم كبير من علماء الإسلام سبق في القرن الثالث، وكان قرينا لأبي حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، القرينان المعروفان بحفظهما والحفاظ في الأمة، قلائل الحقيقة حفاظ الحديث. فالزهري في زمانه وأبو زرعة في زمانه، فكان الحافظ العراقي ابنه بأبي زرعة تيمنا بأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف، والذي كان جبل حفظ في زمنه. وأبو زرعة العراقي ولقبه ولي الدين، الأب زين الدين والابن ولي الدين، واسمه أحمد، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وكان قائد الديار المصرية، ولد وتوفي بالقاهرة، ولد سنة 62 و700، ولد سنة 62 و700 وتوفي سنة 26 و800، يعني عاش بعد وفاة أبيه 20 سنة. ورحل به أبوه الحافظ العراقي إلى دمشق فقرأ فيها، وعاد إلى مصر فارتفعت مكانته إلى أن ولي القضاء سنة 24 و800 بعد الجلال البلقيني، وحمدت سيرته ولم يدار أهل الدولة، فعزل قبل تمام العام على ولايته. فالقاضي أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، هذا الكتاب كتب له خصيصا ليحفظه، كما بين أبوه في تالي المقدمة، قال: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام، يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. إذن يا إخواني الكرام، من أهم أهداف المصنف رحمه الله تعالى اتصال الإسناد، وهذا الذي بدأنا نتهاون فيه كثيرا. كثير من علماء الأمة وأعلامها العظام الحقيقة بدأوا يتهاونون في مسألة اتصال الأسانيد. نجد في هذا الكتاب أن الإمام العراقي رحمه الله تعالى حرص على اتصال الأسانيد، ولذلك هو صنف لابنه كتابا حتى يكون متصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ستسمعونها. فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار ويستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وهذا مقتبس من كتاب يعني الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، عفوا من كتاب العراقي في تخريج كتاب الغزالي إحياء علوم الدين. الإمام العراقي له كتاب اسمه المغني عن حمل الأسفار، الأسفار اللي هو جمع سفر، جمع سفر أي الكتب أو الكتاب الضخم، المغني عن حمل الأسفار أي الكتب الضخمة في الأسفار حين الترحال والانتقال، في تخريج ما في إحياء علوم الدين من الأخبار، وهو الكتاب الذي نسخه شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه في أول طلبه، نسخه بيده، فاقتبس هذه العبارة من كتابه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، فقال: وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. فالذي ليس له إسناد متصل ينبغي عليه ألا ينقله حتى لا يكون إسناده منقطعا، وهذا شيء غير مستساغ بإجماع أهل العلم أن ينقل الطالب أو ينقل العالم ما ليس له فيه اتصال إسناد. ولذلك وصل إسناد ابنه بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريقه بالأسانيد المختصرة التي ستسمعون. قال: ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، يعني احنا الآن أسانيدنا عندما ننظر في أسانيدنا من عندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نجد في الإسناد 30 فما فوق، والإسناد العالي عندنا 33 أو ربما 34، فطالت الأسانيد في زمانهم كانت يعني في نحو 15 14، وكانوا يعتبرونها طويلة. قال: وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، في أحاديث في رواة محصورين من أهل الحديث من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة. هناك عناية بالأسانيد أصحها وأعلاها وأشهرها وأضعفها، فهو اختار الأصح إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. ولذلك سنجد أن الأحاديث التي اختارها محصورة في بعض الصحابة وليس في كثير من الصحابة. هذا بالنسبة للأسانيد. ثم بالنسبة للمتون والألفاظ الأحاديث، قال: ولفظ الحديث الذي أورده أو ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد. عندكم أورده ولا أورده؟ أورده، أورده، نعم. ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، يعني عمدته في ذلك كتاب الموطأ وهو الأقدم، ومن ثم مسند أحمد وهو التالي، وعمدته في التصحيح ليس الموطأ والمسند، عمدته في التصحيح الصحيحين أو أحدهما. قال: فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، يعني سنجد في الأحاديث التي سنقرأها لا يعزه لأحد. ما معنى هذا؟ الحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه، ولا بد أن نفرق بين الحديث المتفق عليه والحديث الذي رواه الشيخان. الحديث المتفق عليه يكون رواه البخاري ومسلم بنفس اللفظ، فهذا ماذا يسمى؟ متفق عليه، وبالتالي لا يعزى لأحد عنده. وأما ما رواه الشيخان فيكون البخاري رواه بلفظ ومسلم رواه بلفظ، فهذا رواه الشيخان وغير متفق عليه، ولذلك لا بد من التمييز بينهما. فهو إذا لم يعزف إلى أحد فهو متفق عليه، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزبه إليه. إذا كان في أحد الصحيحين يقول رواه البخاري أو رواه مسلم، وستأتي الأمثلة في الأحاديث التالية. وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. إذن إن لم يكن معزوا فهو متفق عليه، وإن كان في أحد الصحيحين يعزوه إليه البخاري أو مسلم، وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما عزاه إلى من خرجه من أصحاب السنة، رواه أبو داود، رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه ابن ماجه، هكذا، وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان في الغالب طبعا، والحاكم في الغالب، وإلا حديث كثيرة في صحيح ابن حبان وفي مستدرك الحاكم ضعيفة، لكنه هو اقتصر على الصحيح مما اختاره. قال فإن كان من عندي، فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، يعني هو لم يكتفي بالأحاديث فقط، أيضا تعرض للزيادات. فإذا كان عزى الحديث إلى فلان ثم ذكر وجد عنده زيادة فيها حكم زائد يذكر هذه الزيادة. قال وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره، يبقى في نفس موضوع الحديث وفي نفس معناه وفي نفس حكمه. فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، يقول وفي رواية لمسلم ويذكرها دون أن يذكر حديث أبي هريرة أو حديث ابن عمر أو حديث جابر مثلا، إذا كانت الزيادة لنفس الصحابي في كتاب آخر غير الكتاب الأصلي الذي ذكره يذكر الزيادة ولا يذكر صحابيها، بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا. وإن كانت من غير حديثه، من غير الزيادة، من غير حديث الصحابي صاحب الحديث، قلت ولفلان من حديث فلان كذا، ولفلان من الرواة، يعني لأبي داود، للترمذي، لمسلم، من حديث عمار بن ياسر وهو يتحدث عن حديث أبي هريرة، سيأتي معنا قريبا الآن في الأحاديث القريبة يكون يتحدث عن حديث أبي هريرة ثم ينتقل إلى زيادة من حديث عمار بن ياسر. وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة، يعني الباب سنجد أبواب الآن، ترجمة المقصود بها الأبواب، باب كذا باب كذا، قد يكون فيها حديث واحد في الباب وقد يكون أكثر من حديث. فإذا اجتمع حديثان فأكثر في الباب الواحد، كقولي عن نافع عن ابن عمر لم أذكرها في الثاني، يعني ما بقول في الحديث الثاني الذي من رواية ابن عمر، قال وما بعده، بل أكتفي بقولي وعنه، وعنه يعني عن ابن عمر، وما لم يحصل اشتباه، إذا كان هناك اشتباه يفصل. وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث، لما يقول رواه مسلم أو لأبي داود كذا أراد أصل الحديث وليس ذلك اللفظ، اللفظ الذي يسوقه هو أول لفظ، أول لفظ لمن يعزو. فأحيانا يكون الحديث غير معزو، يكون متفق عليه ثم يأتي بزيادة فيقول ولمسلم كذا وللبخاري كذا، يعني هناك زيادات أخرى غير الأصل الذي ذكره، على قاعدة المستخرجات. والمستخرجات يا إخواني هي الكتب التي صنفها أصحابها، المتون كانت يعني في أصل الكتاب المستخرج عليه، والإسناد الذي ساقه المصنف المستخرج من عنده إلى صاحب الكتاب أو من بعده من شيوخه أو شيوخ شيوخه. فالمستخرجات هي أسانيد للمستخرجين، على متون موجودة أصلها في الكتب المستخرج عليها، يعني مستخرج أبي عوانة مثلا، أو مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، أو مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، أو مستخرج الإسماعيلي على البخاري، أو غيرها من المستخرجات، هي نفس الأحاديث المتون التي في صحيح مسلم مثلا. أبو نعيم جاء بإسناده هو إلى مسلم، فمن فوقه من الرواة هو يصل إلى مسلم إذا عدم غيره، وإلا في الأصل في من هم فوق مسلم من الرواة إلى الصحابي. هذا الإسناد الذي يأتي به أبو نعيم مثلا إلى حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم نسميه مستخرج على مسلم، أو مستخرج على البخاري، أو هكذا. وهناك مستخرج على المستدرك، حتى على مستدرك الحاكم هناك مستخرج. فالمستخرجات هي المتون التي استخرج عليها المستخرجون بأسانيدهم إلى شيوخ المصنف وشيوخ شيوخه، فإذا عدموا إلى المصنف نفسه. قال: فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه. يعزو الحديث ويبين من رواه من المصنفين، أبو داود، الترمذي، النسائي، وهكذا. وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين، يعني هو فقط الذي لا يعزوه هو ما في الصحيحين، وما سواه فيعزوه. قال الآن بدأ في التفصيل في الأسانيد. قال: فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث أنس، ومن حديث عائشة. فهؤلاء الأربعة من الصحابة الأكثر في التركيز في انتقاء أحاديثهم، حديث عمر، حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس، وحديث عائشة، وهؤلاء المكثرين من الصحابة. طبعا أكثرهم كان أبو هريرة، ابن عمر يلي أبا هريرة في الكثرة، وعائشة تلي ابن عمر، نعم، وأنس يلي عائشة. فهؤلاء المكثرين من الصحابة، ولذلك ستكون الأحاديث في أكثرها من طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن يبدأ هو يفصل في أسانيده هو على طريقة المستخرجات، كما قلنا هو أسانيد له إلى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: أحاديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة، وحديث أنس، وحديث عائشة. قال: فأخبرني به محمد بن أبي القاسم بن إسماعيل الفارقي، ومحمد بن محمد بن محمد القلانسي بقراءة عليهما، قال: أخبرنا يوسف بن يعقوب المشهدي وسيدة بنت موسى المارانية. وهذا إخواني وأخواتنا اللي في الشبكة يعني يدلل على أن نساء هذه الأمة كنا يعتنينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقلما نجد إسناد من الأسانيد المتصلة لكتب الحديث لأمات كتب الحديث ليس فيها أسماء نساء مثل هذه المرأة وغيرها. فلذلك يعني هذا داع ودافع قوي إلى عناية النساء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا. فقلما تجد إسناد لا يوجد فيه اسم امرأة، وخاصة من النساء اللواتي كنا في القرن السابع وفي القرن الثامن، فقلما تجد في هذه الطبقات لا يوجد نساء في الأسانيد. قال يوسف الذي هو قرين سيدة، قال: يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري، قال: أخبرنا الوليد بن محمد الطوسي. ثم حول الإسناد فقال: حا. وقال السيدة: أنبأنا المؤيد، قال: أخبرنا هبة الله بن سهل، قال: أخبرنا سعيد بن محمد، قال: أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. إذن هذا الحديث من طريق الإمام مالك يعني سنجده في الموطأ في الغالب، طالما أنه رواه الإمام مالك إذن هو سيكون في الموطأ. لكن أريد أن أسأل سؤال هنا، وأنا قرأت الإسناد والإسناد بين أيديكم وبين أعينكم الآن، ماذا تلاحظون في هذا الإسناد خاصة حين حوله إلى سيدة؟ ماذا تلاحظون؟ ها الحنبلي أنت أدرى منهم بهذا، انظر في الإسناد. أعطوه نسخة، أعطوه نسخة. نعم، ماذا تلاحظون في هذا؟ بارك الله فيكم. ما أحد عنده جواب؟ نعم تفضل. ها؟ لا غير هذا. نعم. لكن في شيء، انتبهوا للإسناد كويس، روين عن نفس الراوي عن مؤيد، لكن هناك في نكتة في الإسناد. ها؟ غير رواية المرأة، حنقول على رواية المرأة. نعم. قبل السلسلة الذهبية. نعم. طيب لاحظوا بارك الله فيكم الإسناد الأول أو الطريق الأولى، قال يوسف أخبرنا الحسن بن محمد البكري قال أخبرنا المؤيد. يوسف وسيدة قرينان، بينما سيدة قالت أنبأنا المؤيد. ماذا في هذا؟ علو، علو. يوسف يروي عن المؤيد من طريق بواسطة، بينما هي لا تروي عن المؤيد بواسطة، فهذا علو إسناد عندها علو ما ليس عند الرجل. نعم. قال ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هاي أول إسناد، إسناد بن عمر من طريق مالك. الإسناد الآخر عن أبي هريرة من طريق الأعرج، أيضا عن طريق مالك، ولكن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أعلى من مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ولا لا؟ الأول أعلى، مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أيهما أعلى، الأول أم الثاني؟ الأول. ومالك عن الزهري عن أنس، أنواع على الثالث ولا الثاني؟ الثالث. خليكم معاي، الثالث والأول عاليات ولا لا؟ طيب. ومالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، أيهما أعلى، الرابع ولا الثالث؟ الرابع. الله يجعلك تتجوز أربعة وشي منك وانت شب. الثالث أعلى. طيب إذا الأول والثالث عاليات، والثاني والرابع أنزل. وما كان فيه من غير هذه التراجم الأربعة فأخبرني به محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن الخباز بقراءة عليه. مين من المحدثين يشترك مع هذا المحدث بالاسم والأب والجد؟ ها؟ البخاري. نعم، بخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أيضا، لكن هذا بخاري وهذا خباز. قال بقراءة عليه بدمشق في الرحلة الأولى، قال أخبرنا المسلم بن مكي قال أخبرنا حنبل بن عبد الله قال أخبرنا هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحسن بن علي التميمي قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، وبعض الناس بلفظوها القطيعي بالتصغير وهذا خطأ. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل. إذن بعد ما انتهينا من أسانيد المصنف إلى الموطأ، بدأ في أسانيده إلى إيش؟ إلى المسند. نعم، فأسانيده من طريق المسند. قال فما كان من حديث عمر بن الخطاب، فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر. ففي المسند إسناد نازل جدا سداسي. وما كان من حديث سالم عن أبيه، يعني من أبوه؟ ابن عمر. فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. هذا إسناد أعلى من إسناد عمر. وما كان من حديث علي بن أبي طالب فقال أحمد حدثنا يزيد هو ابن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي. طبعا عبيدة يقال أيضا عبيدة, عبيد السلماني وعبيد السلماني, يقال هذا ويقال هذا كما قلنا عن القطيع والقطيعي. قال وما كان من حديث عبد الله بن مسعود فقال أحمد حدثنا أبو معاوية. ما اسمه؟ إيش اسمه أبو معاوية؟ محمد بن خازم الضرير. نعم اسمه مش الضرير, صفة الضرير رحمه الله, أما اسمه محمد بن خازم. قال حدثنا الأعمش. ما اسمه؟ سليمان بن مهران. نعم عن إبراهيم. من هو؟ النخعي. عن علقمة, علقمة ابن قيس ولا ابن الأسود؟ ابن قيس النخعي, وهو خال إبراهيم, هو خال إبراهيم النخعي. عن عبد الله مين؟ عبد الله, عبد الله بن مسعود. وما كان من حديث همام عن أبي هريرة. همام من؟ ابن منبه. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة. وما كان من حديث سعيد. من سعيد؟ سعيد ابن المسيب. عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. وما كان من حديث أبي سلمة وحده. من أبو سلمة؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. نعم عن أبي هريرة فقال أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. الآن في عندكم نقص اكتبوه, عندكم نقص اكتبوه. وما كان من حديث جابر, اكتب في الأسفل وما كان من حديث جابر, لأنه سيأتينا أحاديث عن جابر عديدة, أقل شيء 4 أو 5 أحاديث ستأتينا عن جابر. وما كان من حديث جابر فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمرو, طبعا هو في النسخة عن عمر وليس عن عمرو, لكن عمر خطأ, عمرو اللي هو عمرو بن دينار. فقال أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر. وما كان من حديث بريدة, أيضا هذا ليس موجودا عندكم اكتبوه. وما كان من حديث بريدة فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب, حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه, عن عبد الله بن بريدة عن أبيه, يعني بريدة الصحابي بريدة. نعم عيد. طيب وما كان من حديث بريدة فقال أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. وما كان من حديث عقبة بن عامر فقال أحمد طيب وما كان من حديث عقبة ابن عامر, أمشي؟ طيب فقال أحمد حدثنا حجاج بن محمد, حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد, حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب, عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير, عن أبي الخير عن عقبة بن عامر, عن عقبة بن عامر. يعني هذه أحاديث 3 من الصحابة سقطت من عندكم من النسخة التي بين أيديكم. بنرجع على أصل النسخة التي بين أيديكم الآن. قال وما كان من حديث عروة عن عائشة, موجود عندكم هذا. وما كان من حديث عروة عن عائشة فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وما كان من حديث عبيد الله عن القاسم عن عائشة فقال أحمد حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة. طيب ما شفناش في كل هذه الأسانيد التي قرأناها ذكر لا للبخاري ولا لمسلم ولا لمن بعدهم من أصحاب السنن، إيش السر في هذا؟ ها؟ ما هو السر في هذا؟ طيب السر في هذا يا إخواني أنه كل الأحاديث التي ستأتي الآن في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن أو في موجودة وين؟ موجودة في الموطأ وموجودة في المسند أو في الموطأ أو في المسند من هذه الطرق، عرفتم؟ يعني هو الآن سيحصر نفسه فيخرج الأحاديث التي سيذكرها في الكتاب والتي سنأخذ منها 104 أحاديث في سنتنا هذه على ترقيمي أنا، مش على ترقيم النسخة هنا، على ترقيمي 104 أحاديث. كل هذه الأحاديث إن كانت في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن أو عند ابن حبان أو عند الحاكم أو عند البيهقي كلها من طريق الموطأ ومن طريق المسند أو من طريق الموطأ أو من طريق المسند. ولذلك هو ذكر الأسانيد إلى الموطأ والمسند دون غيرها لأنها في باقي الكتب ستمر من هذه الأسانيد. قال ولم أرتبه على التراجم، يعني على تراجم الرواة، مسند عائشة، مسند عمر، مسند أبي هريرة، مسند أنس، مسند عقبة، مسند بريدة، مسند جابر، مسند عقبة بن عامر، ما رتبه على هذا، رتبه على إيش؟ على أبواب الفقه. الترتيب على أسماء الرواة إيش يسمى؟ مسند، مسانيد، مسند أو مسانيد، لكن هو رتبه على أبواب الفقه على طريقة الصحاح والسنن. ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك، وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. طبعا هو جمع في هذا الكتاب عشرين كتابا، يعني وكل كتاب بوابه أبواب، وكل باب وضع تحته أقل شيء حديث أو أحاديث التي سنتعامل معها في الدورة 104 أحاديث على ترقيم أنا، 74 حديث على ترقيم هذه النسخة التي بين أيديكم في 16 باب، والأبواب متفقين عليها نحن وهذه النسخة. من 20 كتاب، من كتابين فقط، من 20 كتاب، يعني عندنا في الكتاب كله 20 كتاب، سنأخذ فقط كتابين، كتاب الطهارة وكتاب أو جزء من كتاب الصلاة، وليس كل كتاب الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأسانيد وسبب تصنيفه لهذا الكتاب وخطته ومنهجه فيه، قال والله أسأل، ولا والله، والله، والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونحن نقول آمين على دعائه. قال ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر، يعني هو سيأتي بسنده إلى حديث، هو الوحيد الذي سيسوق يعني الحديث الوحيد الذي سيخصصه بإسناد خاص له من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا الباقي فقد أجمل أسانيدها فيما سمعتم. قال: ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر غير المعروف يعني في كتب الحديث، لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر، فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، أي كتاب في الحديث، هذا المقصود. أما واحد بده يألف كتاب في الطب في الفلك فما فيش داعي لحديث الأعمال بالنيات. سنبدأ الآن بعد هذه المقدمة وهذه المنهجية، سنبدأ الآن في أول كتاب من كتب هذا الكتاب، وهو كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي، وأخبرنا عبد اللطيف بن عبد المنعم قال: أخبرنا عبد الوهاب بن علي وعبد الرحمن بن أحمد العمري والمبارك بن المعطوش. قال ثلاثتهم: قالوا أخبرنا هبة الله بن محمد، قال أخبرنا محمد بن محمد بن إبراهيم ابن إبراهيم البزاز، قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن ربح البزاز، قال حدثنا يزيد بن هارون. عندكم زيد بن هارون، صححوها، عندكم زيد بن هارون، الصحيح أنه يزيد بن هارون. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. الآن هذا الإسناد موجود في البخاري وموجود في الموطأ وموجود في كل الكتب التي روت هذا الحديث. الآن من هنا من عند يحيى بن سعيد سيلتقي الشيخ الإمام العراقي في هذا الإسناد مع الأسانيد المذكورة، لأن هذا إسناد ماذا يسميه العلماء؟ إسناد غريب ليس له إلا هذه الطريق، طريق عمر. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لاحظوا يا إخوان الكرام أن أدوات التحمل في هذا الإسناد عجيبة. يعني علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر، يعني هو ما كان في المسجد إلا عمر يخطب وعلقمة يسمع. ها، لا نجد في كتب الحديث، لا نجد في كتب الحديث إسناد غير هذا الإسناد. يعني عن عمر أحد روى هذا الحديث عن عمر غير علقمة ما نجد ولا نجد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل الذي سمع هذا الحديث من عمر فقط علقمة بن وقاص؟ بالتأكيد لا، طالما خطب فيه على المنبر معنى هذا سمعه ناس، لا نريد أن نقول بالألوف، بالمئات أو ربما على أقل تقدير بالعشرات، أو على الأقل أقل شيء بالآحاد، يعني ربما، يعني لو بدنا نفرض أسوأ الاحتمالات، يعني اللي كانوا عمر حوالين العشر. لكن لماذا لم ينشط إلا علقمة ابن وقاص الليثي لنقل هذا الحديث؟ فلذلك اصطلاحات العلماء لما نقول قالوا هذا حديث غريب وهذا حديث عزيز وهذا حديث مشهور وهذا حديث مستفيض وهذا حديث متواتر، ليس لأن هذا الحديث ليس له إلا هذه الطرق أو هذا الطريق، لا، لكن ما نشط الناس للنقل. فهذا حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، الذي ليس له إلا هذه الطريق عن عمر وليس عن عمر إلا علقمة بن وقاص، وليس عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم، وليس عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد يحيى بن سعيد تشعبت الطرق. فيعني يحيى بن سعيد كم رواياته وكم أحاديثه عديدة، وكم شيوخه كثر، وكذلك التيمي، وكذلك علقمة بن وقاص، وتلاميذهم أيضا كثر. فهذا الاصطلاح أن هذا الحديث غريب لا يعني هذا، حيثما وجدنا حديثا غريبا أنه ليس له إلا هذا الراوي، هناك رواه رووه، ولكن ما حفظت لنا هذه الطرق كما حفظت لنا هذه الطريق الغريبة. فيكاد كما قال بعض أهل العلم هذا الحديث ربع الإسلام، حديث إنما الأعمال بالنيات ربع الإسلام، عليه راح الإسلام. ولذلك لا يعني غربته انفراد الرواة هؤلاء فقط فيه، فقد سمعه كثير ونقله كثير، ولكن ما حفظ لنا إلا هذه الطريق الغريب. قال رحمه الله تعالى: والآن بدأنا يعني نرقم الأبواب، باب ما يفسد الماء وما لا يفسده. قال عن همام، الآن على السريع أريد سؤال حتى تبقوا معنا. الآن عندنا هذا الإسناد، من يأتينا بتتمة الإسناد عن همام؟ هو بين أيديكم، تفضل اقرأ. عن همام احنا نقول الإسناد الذي ساقه المصنف رحمة الله عليه، احنا مش قلنا هذه الأسانيد المختصرة الآن لها جذور، لها جرامي يعني بعبارة أخرى. تفضل. أحسنت، نعم، احنا قرأناهن الأسانيد، ليش قرأناهن احنا وعلقنا عليهن حتى ننتبه لهن، بارك الله فيكم. عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. لا تبل في الماء الدائم، هذا نهي، والنهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم. فإذا بلت في الماء الدائم ارتكبت محرما، فإذا اغتسلت منه ارتكبت محرما آخر. أن تبول في الماء الدائم حرام لو لم تغتسل منه، فإذا اغتسلت منه ارتكبت إيش؟ محرمين، البول والاغتسال منه. والمقصود بالماء الدائم القليل، أما الكثير فلا يضره. واختلفوا في مسألة الكثرة والقلة خلاف واسع، ليس هذا هنا يعني موضع تفصيله، ولكن الماء البول في الماء القليل الذي يؤثر على لونه وطعمه ورائحته حرام، والاغتسال من هذا الماء الذي بلت فيه حرام. قال: وعن نافع أن عبد الله كان يقول، من عبد الله هنا؟ ابن عمر. نافع عبد الله معناته ابن عمر. هو في الغالب يا إخواني إذا أطلق عبد الله من يراد به في الصحابة؟ عبد الله بن مسعود، إلا إذا كان اقترن نافع بعبد الله، فمن؟ عبد الله بن عمر. طيب في من دون الصحابة إذا ذكر عبد الله وأطلق من يراد به؟ ها؟ دون الصحابة، الله يهديك عبد الله، الله يهديك أنت الثاني أبو رواحة، ها؟ بنقول دون الصحابة وبنقول عبد الله بن رواحة، يعني عبد الله بن رواحة مش من الصحابة. طيب مين عبد الله الثاني اللي دون عبد دون الصحابة؟ عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك. إذا أطلق عبد الله فيما دون الصحابة فهو عبد الله بن المبارك، الذي قال فيه من قال: لم يسبقه الصحابة إلا بالصحبة. أما في الصحابة فعبد الله إذا أطلق فالغالب هو عبد الله بن مسعود، إلا إذا اقترن بنافع فهو عبد الله بن عمر. قال عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. وهذا الحديث فيه إثبات وضوء الرجال والنساء، يعني اختلاط بين الرجال والنساء مثل ما هو الآن في الجامعات وفي المعاهد وفي، ولا ما المقصود بالحديث؟ ها، هذا الحديث يا إخواني يفهم بالحديث التالية، حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فتلتقي أيديهما فتقول دع لي ويقول دعي لي. حديث أم سلمة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حديث ميمونة، المقصود بالرجال والنساء الأزواج أو المحارم الذين يتوضؤون من إناء واحد وليس الاختلاط. ولذلك الاستدلال بهذا الحديث على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء في الوضوء هذا استدلال باطل، وهو تحريف للكلم عن مواضعه، لأن التحريف ليس فقط في اللفظ، إنما التحريف يكون في اللفظ ويكون في المعنى. طيب، إحنا الآن خلصت ساعة الشيخ اللي استبدلناها، نعطيكم استراحة ولا نواصل؟